فين طريقي الاسمر عالدولة دهلي رديت حاضر اديني لا لا وغبت يا اهلي ما تقولوا فين طريقي الاسمر عالدولة دهلي رديت حاضر اديني امرك والله يا سيدي قلبي ما بقاش بايدي ومشيت ورا حبيبي ما خلاص لقيت طريقي انا يا الاسمر عدى ونادهلي رديت حاضر اديني لا لا وغبت يا اهلي ما تقولوا فين طريقي الاسمر عدى ونادهلي رديت حاضر اديني امرك والله يا سيدي قلبي ما بقاش بايدي ومشيت ورا حبيبي ما خلاص لقيت طريقي بتاخدني غصب عني لا لا يا اهلي الملامة ما تقولوا كلمة عني ده حبيبي له ابتسامة بتاخدني غصب عني اسمر عيونه السودة كتالة يا عيني وشعره وردة بيضة شباب في شعر ليلي حبيبي له ابتسامة بتاخدني غصب عني لا لا يا اهل الملامة ما تقولوا كلمة عني ده حبيبي له ابتسامة بتاخدني غصب عني اسمر عيونه السودة كتالة يا عيني وشعره وردة بيضة شباب في شعر ليلي حسيت وطى علينا

كنت مسافر في الصحراء ومشوار طويل، ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع مواويل؟ اترك مكة تشغلهم قوية ومنادي، اترك مكة تشغلهم قوية ومنادي، ونسيت مواويلي بقيت انت لوحدك موال، ونسيت مواويلي بقيت انت لوحدك موال. ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، ليهم زلزال ليهم زلزال بنتك الحلوة ساعات تهرب في اليوم سنتين، وساعات بتقرب وتعوض سنتين في يومين. هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين، هي الغزلان كلها زيك عايشة بقلبين. ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال، ولا انت بس عشان بختي عجبك الحال. ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، ليهم زلزال كعب الغزال. يا محني خليت لي ايه علشان اغني، علشان اغني دي الخطوة معك فيها كم غنوة ما فيهمش غنوة ما هيش حلوة، دي الخطوة معك فيها كم غنوة ما فيهمش غنوة ما هيش حلوة. لا والله عليك حتة ماشية لو ساعتي شافتها ما هيش ماشية، لا والله عليك حتة ماشية لو ساعتي شافتها ما هيش ماشية. دي حاجات مش ممكن يظبطها ولا متطبط، دي حاجات مش ممكن يظبطها ولا متطبط. ما تبطل تمشي بحنية، ما تبطل تمشي بحنية، ليهم زلزال ليهم زلزال ليهم زلزال ليهم زلزال. كعب الغزال يا متحني بدم الغزال، كعب الغزال يا متحني بدم الغزال. طلع الشباك خالي، لما طرحت الشباك طلع الشباك خالي. صياد صياد وخدت البحر رسمالي، صياد ورحت اصطاد

قلبي المسامير في ايديا المسامير وفي قلبي المسامير الدنيا غربتني وانا الشاب الالف ريش خطفني اصحابي وانا واد أتاريكي سكنا نحيا دي يا سلام يا ودان إن كان يقول البصادي تصدد صياد إنشي خطب لي أصحابي وأنا واد صياد لفت بلاد وبلاد وبلاد مركب وعود حلو المراكب والله يا ناس مراكب ولا حاطط رجلي في الميه الا ومعايا عدوي عدوي دوار يا نسيم الشوق دوار يا منشيني كاسة مش نوار دوار يا نسيم الشوق دوار يا منشيني كاسة مش نوار في الموج محتار في الموج محتار للوي ينهار عدوي يا أهي تحكيتها نهار عدوي يا أهي شمس وأصهار عدوي يا أهي thank you. لك يا ما ولا قلتش متحدينا ما بتردش قلنا لك يا ما ولا قلتش متحدينا ما بتردش قلنا لك يا ما ولا قلتش متحدينا حرام ظلم العشير وبزرع مين نظهر مناه تردش قلنا لك يا ما ولا قلتش متى حكينا ما بتردش قلنا لك يا ما ولا قلتش متى حكينا ما بتردش ومتى أشوفك يا غايب عن عيني كتل البركة والله وبعدك على عيني متى أشوفك يا غايب عن عيني متى أشوفك يا غايب عن عيني كتل البركة والله وبعدك على عيني ومتى أشوفك يا غايب عن عيني كتل البركة لما رأيت رنشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح كحلت عينك يا وهيبة جرح حلو بالجدعان وقالي قالي عيني الجميل منك بقت هنة تحت الصجر راح تضحك الجنة تحت الصجر تحت الصجر طال القمر يا لالا عليا وقلي عيني الجميل منك بقى هنة تحت الصجر راح تضحك الجنة تحت الصجر وقفة بديت عديت برتقانة ولا ده قلبي قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح قلبي طرح نور فرح لما رأيت رمشك سرح كحلت عينك يا وهيبة جرح قلبي جدعان تحت الصجر يا وهيبة يا مكنا برتقان كحلت عينك يا وهيبة جرح قلبي الجدعان مركبين ومحمل فايت على شرف الهوى ده محمول فايت على شرف الهوى ده محمول فرد شراع الشوق شراع الشوق وناك وناك علي وكمان سنة لفيت سنة وكمان سنة لفيت فساتيني المنى ورست على الشط للهنا زاد الهوى بيا يا عين يا عشرية زاد الهوى Yeah. الطيار يا عين نار المشوار. أنا كل خطوة مشيتها لك حبي منوار. أنا قد الطيار يا حبيبي ونار المشوار. أنا كل خطوة مشيتها لك حبي منوار. أنا قد الطيار يا عيني ونار المشوار. أنا كل خطوة مشيتها لك حبي منوار. يا عيوني غرباني يا قلبي من أماني. يا عيوني غرباني يا قلبي من أماني. يا عيوني غرباني يا قلبي من بر البر التاني.